الصين ومن الرومان واليونان. هنزور مكان ومكان واحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. معكم فيها اليوم أنا اسمي منذر حسن صادق، أنا طبيب استشاري تخدير. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. النهاردة هكلمكم عن بلد أنا بحمد الله أنه قدر لي ربنا أن أنا أسافر وأعيش فيها لمدة 24 سنة. هي بلد تقع في قارة بعيدة، قارة بيسموها داون أندر، أو هي قارة أستراليا. عليها النهاردة هي بلد بيرث. بيرث هي عاصمة غرب استراليا. طبعا استراليا قارة بذاتها فيها سبع ولايات. غرب استراليا اللي هي احد الولايات بتبقى عاصمتها بيرث، وهي تقع في المكان الجنوب الغربي من قارة استراليا. وبلد مساحتها كبيرة جدا، تعداد سكانها دلوقتي حوالي 3 مليون. لما أنا نزلت فيها كان تعداد سكانها أقل من 2 مليون، زادت طبعا في الفترة الأخيرة. سكان استراليا الأصليين زي ما أنتوا عارفين هم اسمهم الأبوريجينال، اللي هم السكان الأصليين. يعني لو هنقارنهم بالسكان الأصليين اللي في أمريكا اللي هم الهنود الحمر، لا، السكان الأصليين بتوع أستراليا اسمهم الأبوريجينال. وعلى فكرة في قصة طريفة جدا، اللي منا درس وعرف داروين والنظرية داروين للتطور والارتقاء والنشوء، هنلاقي انه داروين عمل النظرية بتاعته هو كان بحار ايرلندي او اسكتلندي، كان بيهاجر وبيلف الدنيا، وكان لا يؤمن بوجود إله، وكان بيحاول يدور على نظرية تثبت إيمانه بأن ما فيش وجود إله. بيدور على الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد. فأول ما المركبة بتاعته حطت على شمال استراليا في ولاية اسمها شمال استراليا، وعاصمة ولاية شمال استراليا اسمها داروين، أول ما نزل شاف سكان استراليا الأصليين اللي هم الأبوريجينال، هو قال بس أنا وجدتها، وجدت الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد. وابتدوا يدرسوا، ابتدوا يسجنوا الأبوريجينال أو يحبسوهم في أقفاص ويقتلوهم ويعملوا عمليات تشريح علشان يقدر يثبت إن دول لا هم بني أدمين ولا هم حيوانات. الخلاصة إنه استمر في النظرية بتاعته وقالت النظرية إلى ما قالت عليه، لكن السكان البلد الأصليين اللي هم الأبوريجينال تم احتلالهم بعد داروين بالإنجليز. فهتلاقي إنه بيرث السكان الأصليين فيها قليلين جدا، لأن هم بعد الاحتلال الإنجليزي راحوا سكنوا في أماكن بعيدة عن المدن اللي يقطنها الإنجليز. فهتلاقي إنه معظم سكان أستراليا وتحول العامل البشري إلى غالبية من الإنجليز، اللي هي ابتدت أصلا بالسجناء السياسيين، تحولت بيرث أو أستراليا عموما كان بينفوا فيها مساجين السياسة الإنجليز، وكانت دولة منفى، وبعد كده تكاثر الإنجليز وابتدوا يقيموا حياة ويبنوا مدن. أحد هذه المدن هي أستراليا. من العنصر البشري الآخر بالنسبة لأستراليا التشاينيز، اللي هم الناس الصينيين. الصينيين بحكم ان هم قريبين جدا من بيرث او من أستراليا عموما، بيفصلهم محيط واحد ألا وهو المحيط الهادي، فكانوا بيهاجروا بالمراكب او بالقوارب وينزلوا على أستراليا، وعشان هم شاطرين في الزراعة فابتدوا يعملوا المزارع ويقيموا الحدائق ويطلعوا الخضروات والفاكهة. أنا أول ما نزلت أستراليا سنة 95 أنا تصورت أن أنا نزلت الصين. الغالبية في المحال وفي المزارع وفي كلهم صينيين، لكن طبعا بيكلموا لهجة أسترالي لأن هم ابتدوا يعتبروا هم والإنجليز بقوا هم زي السكان الأصليين، أو استبدلوا السكان الأصليين الأبوريجينال بالنوعية اللي هي من الإنجليز و الصينيين. طبعا بتيجي نوع ثالث من السكان وهو دول المهجر، بمعنى انه الناس هاجرت الى قارة استراليا عشان يدوروا على فرص عمل ويوفروا وسيلة حياة رغدة لأولادهم. فهتلاقي فيه نوع من المهاجرين جايين، في ناس من الشرق الأوسط، هتلاقي فيه غالبية من الشرق الأوسط من اللبنانيين، وفي مصريين، وفي طبعا عراقيين، وفي جنسيات أخرى، لكن الغالبية هتلاقيها من اللبنانيين. ده لو نتكلم على الشرق الأوسط. في ناس هاجروا من كل حتة في العالم. ميزة بيرث ان انا ما شفتش حد هاجر او جاي يتعلم في بيرث او جاي يشتغل في بيرث وعايز يمشي. ليه؟ اولا بيرث بلد جوها معتدل جدا، يعني فيها اربع فصول، فيها اللي هو الربيع والصيف والخريف والشتاء، والجو فيها معتدل طول السنة، والحرارة في الصيف معظمها في منتصف الثلاثينات أو أواخر الثلاثينات، ساعات بتعدي طبعا الأربعين درجة مئوية، لكن الصيف جميل. الشتاء مش قارس البرودة، بالعكس الشتاء برضو معظمه في بين 12 ل 18 ل 20 ساعات 25، جو معتدل جدا، نادر جدا لما تنزل الحرارة الى 1 او 2 درجة مئوية. ما شفتش مرة تلج مثلا او خالص. زي ما اتفقنا ان هو في اربع فصول. طبيعة بيرث جميلة جدا لان هي دولة على المحيط، هي مدينة على المحيط، بتطل على المحيط الهندي، مساحة كبيرة جدا، فنسبة الشواطئ فيها اكثر من رائعة. طبعا خلي بالك من الشواطئ لانه بيرث تعتبر من اكبر دول العالم اللي فيها بيسموها شارك اتاكس، اللي هو اعتداءات اسماك القرش. لا يخلو أسبوع أو ساعات كل يوم تسمع عن ناس تم اعتداء عليها من أسماك القرش أو خرجت ولم تعد. وفي أمثلة أنا كنت مرة أحكي لكم، كنا قاعدين على شاطئ كده في مدينة أو بلد صغيرة حوالي 200 كيلو جنوب بيرث، وقاعدين على الشط وما خدناش بالنا في اولاد بيطلعوا بيعملوا يتزلجوا او بيركبوا الامواج. فجأة لقينا شريط كده اصفر قفل الشط تماما، ممنوع الخروج وممنوع الدخول، وابتدت عربيات بوليس جات، وجات تشانل 9 اللي هو قنوات التلفزيون وهليكوبتر. واحد من الاولاد اللي كانوا بيتزلجوا او بيركبوا المياه اتعض واتاكل نصه من الشارك اتاك. مش بخوفكم ولا حاجة، لكن بلد جميلة، لكن مهم ان انت وانت بتروح للشواطئ تخلي بالك. في ابتدوا يحطوا دلوقتي من بيسموه عن طريق الموجات فوق الصوتية عشان تطرد الأسماك القرش من ان هي تقرب على الشواطئ اللي بيرتدها المصطفين او بالنسبة لأهل استراليا. الطبيعة التانية بالنسبة لبيرث غير الجو وغير المحيط في ريفر أو نهر جميل جدا مسمينه سوان ريفر. والسوان ريفر جاية من سموه شاطئ السوان. السوان ده طائر اسمه سوان عامل زي البجعة. النهر كله أولا النهر مش خط طولي مثلا زي نهر النيل، لا النهر ده متعرج ومتفرع وله مجاري كثيرة جدا، فعامل شكل جمالي للبلد وفي نفس الوقت مخليه زي أنهار أو نهيرات، فشكل البلد رائع لأنه محيط أنهار داخلية وحواليها طبعا الحدائق، ومن الناحية الشرقية من البلد هي التلال بيسموها الهيلز، يقول لك ان انت تلال وفي ناس عاملة منتجعاتها وفي ناس ساكنة على التلال دي، فلو انت على التل من الناحية الشرقية تقدر تشوف البلد بالانهار لحد الغرب تلاقي المحيط، فاللي بيروح جو جميل، الجو معتدل، المنظر والطبيعة خلابة من حدائق الى تلال الى انهار الى محيط، فالناس مش عايزة تمشي. طيب دي كلمنا على السكان واتكلمنا على المناخ واتكلمنا على الطبيعة، نتكلم عن الحياة. طبعا الحياة زي الحياة في أي دولة غربية، وليها النظم اللي بتحقق لك ان انت بتعيش حياة كريمة وان انت تبقى بتعامل على انك مواطن ولك حقوق ولك واجبات، وبتبدع لو انت طبيب هتلاقي المستشفيات اللي تقدر تعمل فيها وبتتح لك الفرص ان انت ممكن تعمل ابحاثك وتنبغ، لو انت مهندس هتلاقي الدراسات اللي انت عايز تحققها، هتلاقي الوظائف، لو انت فني او حرفي هتلاقي كل المجالات اللي انت ممكن تعمل فيها. غرب استراليا عموما هي مكان للمناجم، ففيها مناجم للذهب، فيها مناجم للحديد، أشهر حاجة الحديد، طبعا فيها مناجم لمعادن كثيرة جدا، وتعتبر غرب استراليا هي الكنز أو هي المكان اللي بيدر دخل استراليا. علشان كده بيرث هي معظم الناس بتشتغل في المناجم ومعهم فلوس بيستثمروا استثمار في مدينة بيرث وبيودوا عيالهم الجامعات والمدارس اللي في بيرث، فالحياة غالية شوية، الجامعة غالية، السكن غالي، العقارات فيها غالية مقارنة ببعض الأماكن الأخرى من أستراليا، لكن للسبب اللي قلناه إنه الشعب أو الناس معها فلوس اللي هي بتشتغل في مجال المناجم وبتستثمر في بيرث وبتودي أولادها هناك، فده اللي مخلي الحياة نوعا ما غالية. طيب المحاصيل الزراعية ايه في البلد؟ طبعا عشان الجو معتدل فبتنتج محاصيل كثيرة جدا، وزي ما قلنا ان اللي شغالين في مجال الزراعة معظمهم هم الصينيين وبيزرعوا محاصيل كثيرة جدا. المحاصيل اللي احنا متعودين عليها ممكن ما تبقاش موجودة ولو ان حاولوا يدخلوها، لكن استراليا او غرب استراليا عموما او استراليا عامة بيعتبروها محمية طبيعية. بمعنى انت لو جاي من المطار وجايب معاك مثلا، طبعا احنا عارفين ان اللي بيجي يسافر والدته ووالده عايزين يبعتوا معاه بقى ايه خير، بقى ايه الوزة والبطة والمش عارف ايه وملفوف ايه واكياس ايه، لا ده يمنع تماما من دخول استراليا لأنه بيعتبر أن ده ممكن يلوث الفطرة أو البيئة، فبيعتبرها محمية، ممنوع الدخول الحاجات دي. لو أنت جايب عسل، أنا مرة كنت داخل جايب برطمان بقى عسل سدر، ولا ممنوع تماما وتعتبر جريمة لو أنت حاولت تهربه وحاولت تدخله. ف فالمحاصيل اللي موجودة هي المناخ اللي متعرف عليها، لكن لو انت نفسك في حاجة من بلدنا او حاجة زي الملوخية او البامية او دي، في حاجات بتزرع وفي حاجات ممكن ان انت تشتريها من الاسواق. في بيرث زي ما قلنا حياة جميلة جدا. انت لو بتحب ان انت تستمتع بالطبيعة فهي بيسموها great outdoor. يعني ايه great outdoor؟ يعني حياتك ممكن تقضيها تماما في الخلاء او في العراء او في الخارج المنزل، نتيجة ان الجو حلو، الملاعب والمساحات الخضراء كثيرة جدا، لا يخلو مجموعة من المنازل الا من في منتجع او في منتزه او حدائق او العاب للأطفال، وبتلاقي في زي مكان كده للمجتمع يقدر يلعب فيه الرياضة الأولية أو الرياضة الأساسية في أستراليا، ألا وهو بيسموها الأوزي رولز أو كرة القدم الأسترالية اللي هي الفوتيز، اللي هي عبارة عن كرة كده زي كرة الرجبي لكن بيتناقلوها بالأقدام وليها أجوان وليها قواعدها، لكن لعبة أساسية. فعشان كده هتلاقي في كل مكان داخل أو بين المجتمعات السكنية هتلاقي ملاعب كثيرة جدا تقدر ان انت تستمتع بيها وتلعب بيها. فده نخليها من الحاجات اللي الأولاد مش بس بيستمتعوا بيها، لكن علشان الرياضة متاحة في كل مكان وكثرة الملاعب هتلاقي انه ممكن ابنك يلعب رياضات كثيرة ومختلفة. هيلاقي السباحة، هيلاقي كرة الماء، هيلاقي كرة القدم الأسترالية، هيلاقي الجيمناستكس أو الأثليتكس والألعاب القوة، كل ما يخطر على بالك من أنواع الرياضة. بالعكس في أستراليا هتقدر الناس تمارسها وتبدع فيها وتنبغ فيها، لأنه المجتمع بيساعد على ممارسة الرياضة وبيشجعها. لو انت مثلا عايز تستثمر او ان انت لما تزور استراليا عايز تقول اشتري عقار او كده، طبعا في ممكن تشتري في اماكن معينة سواء على البحر او حوالين النهر، دي اماكن مفضلة وتقدر تستثمر فيها. لو عايز ان انت تتفسح هتفسح فين؟ طبعا استراليا زي اي قارة او اي مدينة متحضرة، وطبعا بيرث اللي احنا بنتكلم عليها هتلاقي فيها حديقة حيوان. حديقة الحيوان فيها الحيوانات الكثيرة اللي هي مشهورة بها استراليا، هتلاقي فيها الكونغر او الكانجرو، هتلاقي فيها الكوالا، هتلاقي فيها انواع معينة من الحيوانات مش موجودة غير في استراليا. احنا المشهور بالنسبة لنا هو الكونغر والكوالا، لكن عموما في 5-6 حيوانات مقصورة تماما على على استراليا والناس بتروح تشوفها في حديقة الحيوان. طيب هل انت ممكن تلاقي، عشان برضو الناس اللي بتسأل، هل ممكن تلاقي كنغر في الشارع؟ ممكن، وفي اماكن كثيره جدا الكناغر او الكانجرو وايلد. يعني ايه وايلد؟ يعني بتنتشر وبتتكاثر، هم بيحاولوا يحوطوهم، لكن لا، الكنغر له مقدره انه اولا هو وزنه ثقيل، لكن في نفس الوقت عنده اقدام قويه جدا، فبيقدر يقفز من اسوار معينه وبيقدر بقوته يكسر بعض الاسوار وينتشر. عشان كده ممكن تلاقيه في بعض الشوارع، وطبعا خارج المدن بيتسبب الكنغر عموما عن حوادث كثيرة في الطرق، لأنه يعني معلومة، أنت عموما لما بتلاقي حاجة قدامك، لو لقيت مثلا قطة، كلب او احد الحيوانات، بتيجي تعمل ايه وانت بتسوق السياره؟ وانت بتاخد السياره بتروح مشغل النور الامامي، او بتحط اللي بيسموه الهاي بيم او النور العالي، علشان الحيوان ينتبه ويهرب، صح؟ لا، مع الكنغر للأسف لما بتنور له النور العالي فهو بيجي على السيارة ويصطدم بيها. وطبعا الكنغر ده حاجة بتاعة 300-400 كيلو، فلما بتخبطه ده مش بس بيدمر السيارة، ده بينزل على الواجهة الأمامية وعلى الزجاج الأمامي من السيارة، وللأسف بيسبب في حوادث لا قدر الله، بعضها بيبقى خطير جدا. لكن نرجع لموضوعنا، انه الكنغر ممكن تلاقيه في اي حتة، والناس في منها جزء من الكنغر هو ليس كنغر لكن نوع من الحيوان الاخر شبيه بالكنغر لكن له مواصفات مختلفة وحجم اصغر، اسمه الوالبي. الوالبي فكرة شعار فريق الرجبي الاسترالي، مسمينهم الوالبيز. الوالبيز دول عبارة عن حيوان شبه الكنغر، خلاص هو من نفس الفصيلة لكن اصغر حجما، وده ممكن لو وتشوفوا لا تلعب معاه والناس ممكن يبقى مش خطير. يعني اشهر حديقة في بيرث، ودي حديقة انا بعشقها وبحبها جدا، هي حديقة في وسط البلد، هي طبعا عالية على تل، وتبص على السوان ريفر، على نهر السوان ده، اسمها حديقة الملوك اللي هي كينجز بارك. حديقة الملوك عبارة عن حديقة مليئة بأشجار مختلفة جدا من سنوات طويلة، ومجمعينها من كل حتة، عاملينها زي متحف لكل أنواع النباتات والأشجار اللي موجودة سواء في غرب استراليا او عموما في استراليا. فبتلاقي زي ان هو مجمع لك النباتات كلها وزرعها بطريقة معينة، بطريقة جميلة جدا وخلابة. انت ممكن تزور الحديقة دي وتستمتع بالاشجار وبانواع الزهور، وطبعا حاطين تعريف ومعلومات عن كل حديقة او عن كل شجرة وعن كل نبات، ده النبات ده متكاثر فين ومنتشر فين، تسقيه ازاي، ودرجة الحرارة المناسبة، وان انت لو عايز تشتري منين. الحديقة دي مساحتها يعني عدد من الأفدنة كبيرة جدا، بتلاقي فيها الناس تروح تتمشى، والناس بتروح تلعب الرياضة، والناس ممكن تروح تستمتع بالجو، او ان هي تأكل في المطاعم، او ان هي حتى تتعرف عموما على اجواء استراليا من خلال الحديقة دي. حديقة رائعة، أتمنى اللي يروحها أو اللي يزور استراليا ما يفوتوش، أو غرب استراليا ما يفوتوش إن هو يزور حديقة الملوك. زي ما قلنا إن حديقة الحيوان، في طبعا حديقة في مكان رائع للي بيحب الألعاب المائية أو اللي بيحب الملاهي المائية، في مكان برضو ملاهي مائية كبيرة جدا ومليانة بقى من الأماكن اللي تتزلج بيها أو تتزحلق على المياه، وفي سباقات السرعة، وفي أنواع الرياضات المختلفة والتزحلق على الماء. أستراليا مشهورة كمان، أو غرب أستراليا أو بيرث بالذات، علشان برضو فيها هوا، والجزء الجنوبي منها تداده في رياضات اللي بيسموها الويند سيرفينج اللي هو التزحلق على الماء أو اللي هو رياضة الشراع. ممكن جدا للي بيحب ده هيلاقي أجواء مناسبة جدا للرياضة دي، وكمان للي بيحبوا يركبوا الأمواج. في عندنا رياضة ركوب الأمواج بيتعمل لها مؤتمر سنوي أو زي رياضة مسابقات سنوية للي يحب يشترك فيها. أتمنى أنه من خلال اللي أنا قدمته ده يكون اداكوا فكرة مختصرة عن بلد أنا بحبها لأني عشت فيها. أتمنى أن أنا ما كنش متحيز ليها. البلد دي فيها كل ما يتمنى المرء أنه هو يشوفه، يشوف مجموعات مختلفة من الناس، هيشوف جزء من المجتمع الأصلي أو السكان الأهل الأصليين، يشوف المهاجرين سواء من الإنجليز أو الصينيين أو الدول المهاجرين من كل مكان في العالم. هيقدر يستمتع بالأجواء بتاعت المحيط، النهر والتلال والحدائق، يقدر يشوف النباتات اللي هي بتنمو في قارة فريدة، ويقدر يشوف الحيوانات اللي هي لا توجد إلا في هذا المكان، ويقدر يزور المتاحف، ويقدر يزور المناجم، ويقدر يشوف حضارة. أتمنى أن أنا أكون في استقبالكم لو أنتوا حبيتوا تيجوا تزورونا هناك. مش عايز أطول عليكم، أنا سعدت بيكم وأتمنى لكم كل خير. اللي منكم يحب يزورنا ياريت يتواصل معنا، وأقدر أقول لكم أن أنتوا مش هتندموا. للي يحب أنه يتعرف على قارة جديدة وقارة بكر فيها مجالات زي ما اتفقنا للاستثمار وللسياحة وللرعاية الصحية وللصناعة، أتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم منذر حسن صادق، طبيب استشاري تخدير ومهاجر مصري. زيارة المكان بصحبة فلان. إعداد وإخراج سعدية حسين.